بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الوكالة. وكالة بفتح الواو وكسرها، الوكالة لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى الله، أي فوضت أمري إلى الله، وتطلق أيضا على الحفظ، وما أنت عليهم بوكيل. وشرعا استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله، أي أن يستنيب جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد، أن يستنيب مثله، لكن مع هذا القيد المهم في الحياة. هذا القيد ذكره الشيخ مرعي في الغاية، ليخرج الوصية. الوصية هي استنابة جائز التصرف مثله، ولكن ليس في الحياة، بل يستنيبه أن يفعل ذلك بعد وفاته. فهنا في الحياة فيما تدخله النيابة، وسيأتي ما تكون فيه الوكالة استنابة. فالوكالة أن يستنيب الإنسان جائز التصرف مثله. قال: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. تصح بكل قول يدل على الإذن في التصرف، كقوله: بع عبدي هذا، أو بع عبدي فلانا، أو جعلتك نائبا عني في كذا، أو وكلتك في كذا، أو فوضت إليك كذا، بكل قول يدل على إذن. وقبولها، أي ويصح قبولها. قبولها معطوف على الوكالة، أي ويصح قبولها بكل قول أو فعل دال عليه. دال على قبول، على دال عليه، الضمير في عليه أي على القبول، بكل قول أو فعل يدل على القبول، فورا أو متراخيا، فورا أو متراخيا. فلا يلزم أن يقع القبول فورا، يعني وكله فسكت ثم قبل الوكالة بعد زمن، صحت الوكالة. قال: وشرط كونهما جائزي التصرف. شرط كونهما، أي كون الموكل والوكيل، جائزي التصرف. سبق معنا مرارا أن جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد، هذا هو جائز، من يجوز ويصح تصرفه. شرط كونهما جائزي التصرف. أيضا شرط تعيين وكيل، تعيين وكيل لا علمه بالوكالة. تعيين الوكيل يعني أنه عين زيدا ليكون وكيلا، ولا يشترط أن يعلم زيد بالوكالة. يترتب على هذا، قالوا مثلا لو جاء هذا الوكيل الذي لا يعلم بأنه وكيل، فباع عبد زيد على أنه فضولي، يعني هو يظن نفسه فضوليا وأنه وجد مصلحة في بيع متاعي أو عبد زيد فباعه، ثم بان أن زيدا كان قد وكله وهو لا يعلم، فيصح البيع اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وهذا من قواعد الفقه، العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، ولا عبرة بالظن إذا تبين خطأه، من قواعد الفقه. فهنا يقول: لا يشترط علم الوكيل بأنه وكيل، فتحصل الوكالة ويترتب عليها آثارها منذ وكل مع أنه لم يعلم. كيف لم يعلم؟ زيد مثلا قال أمام اثنين قال قد وكلت فلانا في بيع أرضي، وكلت فلانا في بيع أرضي، فلان هذا ما علم بالوكالة. ثم إن هذا الرجل الذي ما علم بالوكالة ذهب وباع أرض زيد هذا تصرفا فضوليا، ظن أن فيه مصلحة وقال أبيعها له، فإن أجاز مضى البيع فباعها على أنه فضولي. المذهب أن تصرف الفضولي باطل ولا يصح بيع الفضولي، لكن تبين لنا أن زيدا كان قد وكله قبل هذا البيع بيوم مثلا، فنقول هذا وكيل ويصح بيعه مع أنه لم يكن يعلم بالوكالة. هذا معنى قولنا أنه يشترط تعيين الوكيل ولا يشترط علمه بالوكالة، وسنصحح البيع اعتبارا بما في نفس الأمر بما في الحقيقة لا اعتبارا بما في ظن المكلف. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. من له تصرف أي من يصح تصرفه في شيء فله توكل وتوكيل. توكل أي قبول الوكالة، قبول أن يكون وكيلا له توكل، وتوكيل أي أن يعين وكيلا عنه. عندنا مسألتان، التوكل قبول الوكالة والتوكيل. التوكل أن يكون هو وكيلا، التوكيل أن يعين وكيلا. في الحالتين ليس لك أن تكون وكيلا إلا في شيء يصح أن تتصرف فيه بنفسك أصيلا، هذه القاعدة. وأيضا ليس لك أن تعين وكيلا عنك في شيء إلا في شيء يصح أن تتصرف أنت فيه أصيلا، هذه القاعدة ولها استثناءات. فالقاعدة أنه ليس له أن يتوكل في شيء، عرفنا ما معنى يتوكل أن يصير وكيلا، ليس له أن يتوكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه بنفسه. مثاله قالوا لا يصح أن يوجب نكاحا عن غيره. من لا يصح منه إيجاب لنفسه أو لموليته لفسق مثلا، لا يصح أن يوجب نكاحا عن غيره، أن يكون وكيلا عن غيره، في أن يكون وليا عن غيره في الإيجاب. من لا يصح إيجابه عن نفسه أو عن موليته لفسقه. الفاسق مثلا لا تصح على المذهب لا تصح ولايته كما سيأتي في النكاح، لا تصح ولايته عن موليته، عنده بنت، عنده بنته، فلا يصح أن يكون وليا عنها لفسقه. فكذلك لا يصح أن يكون وكيلا عن مثلا زيد من الناس يقول له زوج بنتي، لا يصح أن يجيب عن غيره ما دام أنه لا يصح أن يجيب هو عن نفسه أو عن موليته. قالوا يستثنى من ذلك صور. ما الذي يستثنى؟ يعني عندنا صور يصح أن يتوكل فيها مع أنه لا يصح أن يباشرها، يصح أن يتوكل فيها مع أنه لا يصح أن يتصرف فيها بالأصالة. هذه المستثنيات صور يصح أن يكون فيها وكيلا ولا يصح أن يكون فيها أصيلا مباشرا. يمثلون بذلك كتوكل توكل الغني في قبض الزكاة للفقير. توكل الغني في قبض الزكاة للفقير. أولا، هل يصح أن يقبض الغني الزكاة لنفسه؟ لا يصح. إذن هذا لا يصح تصرفه لنفسه، ومع ذلك صح توكله لغيره يقبض الزكاة لفقير. أيضا من أمثلة ما استثني طلاق امرأة نفسها أو غيرها بالوكالة، مع أنها لا يصح أن تطلق نفسها بالأصالة، يعني الزوجة هل تملك أن تطلق نفسها بالأصالة؟ لا، لكن بالوكالة لو وكلها زوجها ما يسمى بتفويض الطلاق، فوض إليها أن تطلق نفسها، اختاري نفسك، طلقي نفسك، أمرك بيدك، فصح توكلها في طلاق نفسها. أو وكلها، وكل امرأة وقال وكلتك في تطليق زوجاتي أو زوجتي فلانة، فيصح أن تطلقها. فهنا صح توكلها في شيء لا تملك التصرف فيه. أصل القاعدة أنه لا يصح أن تتوكل في شيء لا يمكنك أن تتصرف فيه بالأصالة، واستثنوا صورا. المسألة الأخرى التوكيل، أيضا القاعدة في التوكيل أنه لا يصح أن يوكل في شيء لا يصح تصرفه فيه بنفسه، هذه أصل القاعدة، لا يصح أن يوكل في شيء لا يصح تصرفه فيه بنفسه. مثال ذلك، لا يصح أن يوكل السفيه أحدا في عتق عبده، لا يصح أن يوكل السفيه أحدا في عتق عبده، لأن السفيه هل يملك أن يعتق عبده بنفسه؟ لا يملك. فكذلك لا يملك أن يوكل، لا يملك أن يتصرف بنفسه، فلا يملك أن يوكل غيره. أيضا يستثنى من ذلك صور، مقصود بالصور المستثنى أن يكون شيء لا يملك الإنسان أن يفعله بنفسه، ومع ذلك يملك أن يوكل فيه غيره. مثلوا لذلك بالأعمى إذا وكل بصيرا ليشتري له ما يحتاج إلى رؤية كالعقار والجوهر، الأعمى يوكل بصيرا ليشتري له ما يحتاج إلى رؤية، تصح الوكالة، مع أن الأعمى ليس له أن يفعل ذلك بنفسه، ليس له أن يشتري شيئا يحتاج إلى رؤية. والمانع مانع لأنه يتعذر العلم، لا يمكنه أن يعلم المبيع فلا يصح أن يشتري، فليس المانع شيئا في نفس الأعمى، إنما فقط المانع من تصرفه أنه لا يمكنه العلم بالمبيع، ولهذا جاز أن يوكل بصيرا يرى المبيع ويعلمه. فأصل القاعدة أنه لا يصح أن يوكل الإنسان غيره إلا في تصرف يمكنه أن يفعله بنفسه، ويستثنى من ذلك صور. قال وتصح أي الوكالة في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. تصح الوكالة في كل حق آدمي من العقود والفسوخ وتملك المباحات، يعني العقود كالبيع، يوكله في البيع وفي الشركة وفي الإقالة وفي الطلاق، تصح الوكالة في كل حق آدمي من العقود والفسوخ، لكن لا تصح فيما حكمه متعلق باللافظ، لا تصح الوكالة فيما حكمه يتعلق باللافظ، كاللعان. هذا اللعان حكمه يتعلق باللفظ نفسه، لا بد أن يتلفظ هو بأيمان اللعان. الظهار كذلك حكم متعلق باللفظ، فضابط الظهار واللعان والأيمان نقول لا يصح، لا تصح الوكالة فيما حكمه متعلق باللافظ كاللعان والظهار والأيمان. المقصود حلف اليمين، يعني لا يصح أن يقول زيد لعمر يا عمر احلف عني يمينا، أو ظاهر زوجتي، أو لاعنها. لكن ننتبه أنه يصح التوكيل في الطلاق والرجعة، هذا قد يكون استثناء من هذا الضابط. يصح التوكيل في الطلاق، طلق زوجتي أو زوجاتي، ويصح التوكيل في الرجعة، راجعها. إذن تصح الوكالة في كل حق آدمي، لا ظهار ولعان وأيمان، لأن هذه الأشياء أحكامها تتعلق باللافظ نفسه. وفي كل حق لله، أي وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. حقوق الله كثيرة، قالوا كإثبات الحد وتنفيذه، استيفائه تنفيذه. وفي عبادة تتعلق بالمال كتفرقة الصدقة، تفرقة الزكاة، إخراج الكفارة. وفي الحج والعمرة، الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، فتصح فيها الوكالة أيضا. إذن تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة بخلاف العبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فلا تصح فيها الوكالة. إذا ميزنا بين العبادات التي تتعلق بالمال كإخراج الزكاة، إخراج الصدقة، أو العبادات المركبة أو المشتركة فيها المال وفيها البدن كالحج والعمرة فتصح فيها الوكالة. وبقيت العبادات البدنية المحضة، هذه لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة، لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصوم والاعتكاف. قال وهي شركة، وهي وشركة، وهي أي الوكالة، وهي أي الوكالة وشركة، وسيأتي الشركة بأنواعها، ومضاربة، مضاربة نوع من الشركة، ومساقات العقد على سقي الأشجار، ومزارعة العقد على زراعة الأرض، ووديعة وجعالة، وستأتي. كل هذه عقود جائزة لكل فسخها، لكل أي لكل طرف من الطرفين فسخها دون رضا الطرف الآخر. وعندنا العقود من حيث الجواز واللزوم، الجواز هنا ليس الإباحة أو الحل، إنما الجواز هو جواز الفسخ. الجواز هنا عكس اللزوم، جواز الفسخ بلا رضا الطرف الآخر، هذا يقال له عقد جائز بخلاف العقد اللازم. فالعقود من حيث الجواز واللزوم ثلاثة أقسام: عقود لازمة للطرفين كالبيع والإجارة، البيع عقد لازم للطرفين لا يمكن فسخه إلا برضا الطرف الآخر. وقولنا لا يمكن فسخه أي إذا كان صحيحا ليس فيه ما يوجب الخيار، ليس فيه خيار العيب، ليس فيه خيار الشرط. والنوع الثاني عقود جائزة، رحمك الله، جائزة للطرفين كهذه التي سماها المؤلف الوكالة عقد جائز من الطرفين، بمعنى أنه يجوز للوكيل بغير رضا الموكل أن يقول فسخت الوكالة وعزلت نفسي ولا أقبلها وأوردتها، وجاز للموكل دون رضا الوكيل بل دون علمه أن يعزله ويقول ألغيت الوكالة وفسخت الوكالة، لأنه عقد جائز من الطرفين، كذلك في الشركة، كذلك في المضاربة، كذلك في الوديعة، كذلك في الجعالة. الجعالة فيها تفصيل سيأتي معنا أنه بعد الشروع في العمل تكون لازمة في حق الجاعل وليست لازمة في حق العامل. قسم الثالث عقود جائزة في لطرف لازمة للطرف الآخر كالجعالة فيما سيأتي وكالرهن. الرهن عقد لازم في حق من؟ في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن. يعني الراهن إذا رهن شيئا لا يمكن أن يفسخ الرهن وأن يلغيه إلا برضا المرتهن، فهو لازم في حق الراهن، لكن المرتهن له أن يقول أنا لا أحتاج إلى الرهن، خذ رهنك. إذن الوكالة عقد جائز للطرفين أو من الطرفين لكل منهما فسخه. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. لا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، أي بيع ما وكل فيه. الآن عندنا زيد وكل عمرا في بيع سيارة، قال خذ هذه السيارة وبيعها، سواء وكله بجعل بمقابل أو مجانا، فزيد وكل عمرا في بيع سيارته، هل يجوز لعمر أن يشتري هو السيارة أن يبيعها لنفسه؟ لا يجوز إلا بإذن الموكل، لا يجوز إلا بإذن الموكل. والجمهور على أنه لا يجوز أن يشتري ولو بإذن، الحنفية والشافعية أنه لا يشتري نفسه ولو بإذن، الحنابلة والمالكية قالوا يجوز بالإذن. لماذا منع الوكيل من أن يبيع لنفسه؟ قالوا للتهمة، لأن الوكيل عليه أن يستقصي لموكله وأن يفعل الأحظ له وهو مؤتمن على ذلك. وعندما يشتري هو، عندما يبيع لنفسه سيسعى لمصلحة نفسه، فهنا مقصدان متعارضان، الاستقصاء لموكله والاسترخاص لنفسه. ينبغي أن يبيع لموكله بأعلى سعر، وهو بطبيعة النفس البشرية يسترخص لنفسه، كيف يجتمع الاستقصاء والاسترخاص؟ فالتهمة. وبعضهم يعلل بأن الوكالة تصرف مقيد بالإذن، وهو قال له بع هذه السيارة، وظاهر التعبير بع لغيرك، بع لغيرك، هذا هذا هذا الأصل. فليس للوكيل أن يبيع لنفسه إلا بالإذن، ولا شراؤه منها لموكله، ولا شراؤه من نفسه لموكله. يعني وكله زيد في أن يشتري سلعة، فيذهب ويشتريها من نفسه، عنده محل أو عنده السلعة في البيت. وأيضا هنا مقصدان متنافيان، أن يستقصي لمصلحة موكله وأن يبحث عن أن يسترخص في الشراء عن أرخص الأسعار، وهو يريد مصلحة نفسه أن يرفع السعر. وهذه مسألة مهمة تحصل في كثير من المصالح الآن، أنه يكون مثلا مندوبا للمشتريات في شركة أو في مصنع في مكان معين، فيقول فيذهب وينشئ هو ينشئ مصنعا لنفسه أو شركة لنفسه ثم يشتري من نفسه. هذا المندوب، مندوب المبيعات أو المشتريات، هو وكيل، هو وكيل عن شركته، ليس له أن يشتري من نفسه وليس له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله. لابد أن يعلم شركته أني سأشتري هذه من دكاني المحلي. وهذا كثيرا ما يحصل الآن، أنه وجد نفسه هو مندوب والمشتريات كثيرة يشتريها لجهة العمل، فيذهب وينشئ له محلا أو مصنعا ثم يبدأ يشتري من نفسه ويربح، بل ليس من نفسه، قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، أي ليس له أن يبيع لوالده ولا أن يشتري من والده، وليس له أن يبيع لولده ولا أن يشتري من ولده فيما وكل فيه. هو وكل أن يبيع هذه السلعة، فلا يبيعها لمن؟ لوالده ولا لولده ولا لمكاتبه، لأن التهمة قائمة، التهمة قائمة أنه يحابي أباه ويحابي ولده ويحابي المكاتب. إلا بالإذن، فإن أذن له صح، وحينئذ يتولى طرفي العقد. ما معنى هذه العبارة يتولى طرفي العقد؟ يعني الإجاب والقبول يحصل مع نفسه. لا، مثلا وكله أن يبيع السيارة فراد أن يبيعها لنفسه واستأذن، فأذن له فهو يشتريها من نفسه، يعني يقول بعت هذه السيارة لنفسي وقبلت، وقد لا يحتاج إلى هذه الألفاظ، اشتريت هذه السيارة، اشتريت هذه السيارة، بعتها لنفسي. فيتولى طرفي العقد، يعني يتولى الإيجاب والقبول، يتولى الإيجاب والقبول مع نفسه، يتولى الإيجاب والقبول مع نفسه. وهذا الأمر ليس خاصا بالوكيل في المنتهى وغيره، وكالوكيل وصي وناظر وقف ومضارب وشريك عنان ووجوه. هذه مسألة مهمة، كل هؤلاء كالوكيل، لا يبيعون لأنفسهم ولا يشترون من أنفسهم إلا بالإذن. وكالوكيل وصي وناظر وقف، أنت مسؤول عن الوقف، ليس لك أن تبيع، البيع هذا يعني نادر، لكن ليس لك أن تؤجر الوقف لنفسك ولا لولدك للتهمة للمحاباة، ولا لبنتك ولا لأبيك. ناظر الوقف والمضارب كذلك، أخذ المال ليتجر فيه ثم يأتي ويقول بعت لنفسي واشتريت من نفسي، كل هذا باطل إلا بالإذن. والشريك في شركة العنان، وستأتي، وفي شركة الوجوه كذلك. مما يتعلق بتصرف الوكيل، هنا منع الآن من شيء، أيضا يقولون هل للوكيل أن يوكل غيره؟ لم يذكرها المؤلف. هل للوكيل أن يوكل غيره؟ له أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته، أو فيما لا يتولى مثله، فيما لا يتولى مثله بنفسه كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس. يعني الآن وكل مثلا في بيع الحطب كثير، فله أن يستعين بغيره، وإذا أراد أن يبيعه فله أن يأتي بمن يحمله، أنه ليس من شأنه أن يحمل إذا كان أشراف الناس وكل، وقد وكل في البيع ما وكل في، فالحمل لا يكون له الأعمال التي لا تليق به. قال وإن باع بدون ثمن مثل، باع الوكيل السلعة التي وكل في بيعها باعها بأقل من ثمن المثل، نقول بدون ثمن مثل أو ثمن مقدر، يعني الموكل قدر له ثمنا قال بعها بمئة، فصاحبنا باعها بكم؟ بتسعين، أو لم يقدر لها ثمنا فباعها الوكيل بأقل من ثمن المثل، لكن سنقول يغتفر ما يتغابن فيه عادة، يعني في أشياء مغتفرة، يعني مثلا ثمن مثلها مئة باع بخمسة وتسعين، هذه الخمسة مغتفرة، أو الثمن هذا يغتفر ما يتغابن فيه عادة، هذا إذا باع بأقل من ثمن المثل، أما إذا قدر له ثمنا فليس له أن يبيع بأقل منه، وإن باع بأقل منه ضمن النقص كما سيأتي. يعني نفرق بين ثمن المثل والثمن المقدر، في ثمن المثل ولم يقدر له ثمنا معينا سنغتفر النقص اليسير الذي يتغابن فيه الناس عادة، أما إذا وكله في البيع بثمن مقدر فليس له أن يبيع بأنقص منه، فإن فعل ضمن. في المقابل قال أيضا أو اشترى بأكثر منه، أكثر من ثمن المثل، يعني السلعة ثمن مثلها مئة فذهب واشتراها بمئة وعشرين سنضمنه النقص، أو اشترى بأكثر مما قدره له أيضا، يعني قدر له أن يشتري السلعة بمئة فاشتراها بمئة وخمسة سيضمن هذه الخمسة. قال إذن باع بدون ثمن مثل وأضفنا أو الثمن مقدر، أو اشترى بأكثر منه من ثمن المثل أو من الثمن المقدر، صح البيع وصح الشراء، صح البيع صح الشراء، وضمن زيادة أو نقصا، ضمن الزيادة في المسألة الأخيرة في الشراء، وضمن النقص في المسألة الأولى. هذا لف ونشر غير مرتب، ضمن زيادة أي في مسألة الشراء، أو نقصا أي في مسألة البيع بأقل من ثمن المثل. واغتفرنا ما يتغابن فيه عادة، هل يصح أن يقول بع هذا بمئة وما زاد فلك؟ نعم يصح، على المذهب يصح، بع هذا بكذا وما زاد فلك، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال هل هذا إلا كالمضاربة، جعله مثل المضاربة. الجمهور يمنعون هذا، لماذا؟ لأن الجعل غير معلوم، الجعل هنا بع هذا بمئة وما زاد فلك، كم لك؟ غير معلوم، فلا يصححون. الإمام أحمد صحها هذا، جعله كالمضاربة، أليس في المضاربة العامل لا يعلم ربحه، لا يعلم ربحه، وهذا مروي رواه البخاري عن ابن عباس في صحيحه، بع هذا بكذا وما زاد فلك، في الإقناع وفي المنتهى صحة ذلك. قالوا لو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك، قال قال ووكيل مبيع يسلمه. ما معنى وكيل مبيع؟ أي من وكل في بيع شيء، من وكل وكيل مبيع. طيب وكيل شراء أي من وكل في شراء شيء، وكيل قبض أي من وكل في قبض شيء، وكيل خصومة وكل في المخاصمة، المحامي الآن وكيل خصومة توكله في المخاصمة عنك. فقول هنا وكيل ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. وكيل مبيع وكله في بيع هذا الهاتف، فمقتضى الوكالة أنه سيسلمه، يبيع فيسلم الهاتف لمن؟ للمشتري. هل هذه الوكالة تقتضي أن يقبض الثمن أم فقط يسلمه المبيع؟ هو وكله في البيع ولم يوكله في قبض الثمن. عندنا ضابط في الوكالة أن الوكالة مقيدة بالإذن، أو تصرف الوكيل مقيد بالإذن، تصرف الوكيل مقيد بالإذن فلا يتجاوز. هنا نقول لا يجوز أن يقبض الثمن لأنه لم يوكل في ذلك، وكل في ماذا؟ في البيع. فمعناه سلم المبيع، بيع وسلم المبيع، نعم صحيح، لكن ما وكلت في قبض الثمن. وقد يرتضيه، قد يرتضيه في البيع ولا يرتضيه في استلام الثمن. المؤلف يقول إلا بقرينة، يعني لو كان هناك قرينة تدل على أن الموكل يريد من الوكيل أن يقبض الثمن إذن فليقبض الثمن. ما مثال القرينة؟ قالوا كان يكون الموكل غائبا أو بعيدا عن السوق. يعني هل يعقل مثلا هو الآن في هذه المدينة والسوق في مدينة أخرى، ولما يقول له اذهب وبيع هذه الشاه هل يعقل أنه يبيع الشاه ولا يأخذ الثمن؟ فيقولون هذه قرينة تدل على أنه وكله في البيع ووكله في قبض الثمن. أو كان في موضع يضيع فيه الثمن لو تركه، سيشتري وسيبيع ولا يأخذ الثمن فيضيع الثمن. لكن المذهب كما في المنتهى، يعني هذا الذي جرى عليه المؤلف موافق لما في الإقناع. أما المذهب هو ما في المنتهى أنه أن وكيل البيع لا يقبض الثمن، لا يقبض الثمن ولو وجدت قرينة، ما دام لم يوكل في قبض الثمن فلا يقبض الثمن ولو وجدت قرينة. واستثنى المنقح، المنقح هو الإمام المرداوي رحمه الله. لكن لماذا يعبرون بالمنقح ولا يقولون المرداوي؟ إشارة إلى أنه استثناه في كتابه التنقيح. المرداوي عنده الإنصاف، عنده التحبير في أصول الفقه، عنده. فعندما يقال المنقح يريدون أنه في كتاب التنقيح، تنقيح استثنى المنقح رحمه الله، يعني يقول المذهب أن وكيل البيع ليس له أن يقبض الثمن، استثنى إلا استثنى ما لو أفضى عدم القبض إلى الوقوع في الربا، كما لو وكله أن يبيع صاع تمر بصاع شعير. يبيع صاع التمر، الثمن هو ماذا؟ صاع الشعير، لو تركه ما قبضه أصبح وقعنا في ربا النسيئة، يعني لابد في مبادلة الربا التمر بالشعير لابد من القبض لأنهما يجتمعان في علة الربا. استثنى ما لو أفضى عدم القبض إلى الربا، كما لو وكله في بيع صاع بر أو تمر بصاع شعير والموكل غير حاضر فهنا يقبض للإذن في ذلك شرعا وعرفا حتى لا يقع في الحرام. إذن أصل المسألة وكيل مبيع أو وكيل بيع، يعني الموكل في بيع السلعة يسلم السلعة، نعم، لكن لا يقبض الثمن، المؤلف يقول إلا بقرينة. طيب، ويسلم وكيل الشراء الثمن. وكيل الشراء هو من وكل في شراء سلعة يسلم الثمن، وهذا واضح، يعني وكله في أن يشتري شيئا. ما معنى يشتري شيئا؟ ليس فقط يذهب ويقول أشتري، إنما يدفع الثمن. فالتوكيل في الشراء يقتضي تسليم الثمن، التوكيل في البيع يقتضي تسليم البيع المبيع. وكيل الشراء ويسلم وكيل الشراء الثمن. قال ووكيل خصومة لا يقبض. وكيل خصومة اللي هو المحامي في عصرنا، توكله أن يخاصم عنك، أن يذهب يرفع الدعوة في المحكمة ضد فلان. طيب، لا يقبض، يعني لو أن المحكمة حكمت في هذه القضية بأن لك مثلا 10,000، أنت وكلت المحامي في الخصومة ولم توكله في قبض حقك، لا يقبض. الأصل أنه لا يقبض، لأنه أيضا قالوا قد يرتضيه في الخصومة ولا يرتضيه في قبض المال، قبض الحق. وكيل خصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله لا لفظا ولا عرفا. هو قال له خاصم عني أو ارفع عني دعوة، ما قال له استلم ما سيأتي، إن قال له ذلك فلا بأس. وقبض أي ووكيل قبض، وقبض أي ووكيل قبض يخاصم. هذا بالعكس، أنت الآن وكلته في قبض حقك، اذهب يا فلان فخذ مالي عند فلان، فذاك فلان امتنع أن يعطي الوكيل، فمن حق الوكيل أن يرفع عليه الدعوة عند الحاكم بمقتضى الوكالة في القبض. هو وكل في ماذا؟ في القبض فقط، ولكن هذا القبض يستلزم، لو أبى الطرف الآخر يستلزم أن يخاصمه ليقبض، لهذا قالوا وكيل قبض يخاصم، بينما وكيل خصومة لا يقبض. وكيل خصومة لا يقبض لأن اللفظ لأن الإذن لم يتناوله لا لفظا ولا عرفا. هنا وكيل القبض، الإذن في القبض يقتضي من جهة العرف أنه يطالب ويخاصم حتى يتمكن من هذا القبض. قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين على ما في يده من مال من عين، وكيل ولو كان بجعل هو أمين في الحالتين، سواء كان متوكلا مجانا أو بجعل، سواء كان متبرعا أو بجعل، الوكيل أمين، يده يد أمانة لا يد ضمان، يد أمانة لا يد ضمان. الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد، لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعد أو تفريط. أعطاه مثلا دابة ليبيعها، شاة ليبيعها، أو بقرة فركبها، أو تعدى فساقها من بلد إلى بلد فتلفت، هذا تعدي. أو فرط، أعطاه نقودا ليشتري بها، فبدل من أن يجعلها في محفظته جعلها ظاهرة مثلا على في سيارته أو على الكرسي أو على، المهم بحسب ما يقول أهل الخبرة إن هذا مفرط أو متعد. نرجع في بعض الأشياء إلى أهل الخبرة يقولون هل هذا في عرفهم تعدي أو تفريط أو لا، الأصل أنه أمين. ويقبل قوله في نفيهما. سبق أن قلنا إذا قال الفقهاء يقبل قوله أي مع يمينه، يقبل قوله أي مع يمينه. في نفيهما، في نفي ماذا؟ التعدي أو التفريط. أي لو ادعى عليه، لو ادعى عليه الموكل وقال أنت تعديت، أنت فرطت، يريد أن يضمنه، فنقبل قول من؟ أولا هذا الموكل ما عنده بينة، البينة على المدعي، المدعى عليه هو هذا الوكيل، فيحلف، يحلف بالله أنه ما تعدى ولا فرط، فيقبل قوله في نفي التعدي. وهلاكن، يقبل قوله في نفيهما وهلاكن، يعني ادعى الهلاك بيمينه، يقبل بيمينه في الأشياء الثلاث، دعوى الهلاك. يعني الآن يقول الوكيل، يقول هذه الشاه التي وكلت في بيعها ماتت، ماتت، ولو أننا طالبناه بإثبات البينة لا أبى الناس قبول الأمانات، لا أبى الناس قبول، لم تنع الناس عن قبول الأمانات. إذا ادعى التلف أو الهلاك عند الاستثناء، إلا إن ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق عام، قال حصل حريق في البلد فماتت الشاة، إن ادعى التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على حصول هذا السبب الظاهر، ثم يقبل قوله بيمينه في أن العين تلفت بهذا السبب. يعني لما يدعي ويقول حصل حريق ظاهر لابد أن يأتي يبين على إثبات وجود الحريق الظاهر، ثم نقبل قوله بعد ذلك بيمينه أن الشاة ماتت بهذا الحريق. لكن لو ادعى التلف بسبب خفي فلا يطالب بالبينة، يعني قال حصل الغاز في البيت عندي مثلا انفجر فماتت الشاة، فلا يطالب ببينة على إثبات حصول هذا الخلل في الغاز في بيته، وكما قلنا حتى لا يمتنع الناس عن قبول الأمانات. قال يقبل قوله في نفيهما وهلاكن بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، كدعوى متبرع أي يقبل أيضا، أو كما يقبل، كما يقبل قول هذا الرجل بيمينه. من هو متبرع؟ وكيل متبرع يدعي ماذا؟ يدعي أنه رد العين أو رد ثمنها إلى موكله. لاحظوا، وكيل متبرع يخرج غير المتبرع، فغير المتبرع لو ادعى ذلك، يعني وكيل بأجرة، فلو ادعى أنه رد العين أو ثمنها لموكله فلا بد من بينة. هو الآن يشبه، كان كلامنا في يقبل قوله بيمينه أي بلا بينة، جعل مثلهم من الوكيل المتبرع إذا ادعى رد العين. يعني الآن هو أعطاه سيارة وقال اذهب فبعها، بعد مدة قال الموكل للوكيل أين السيارة أو أين ثمنها، فقال الوكيل قد بعتها وأعطيتك الثمن، والموكل ينكر ويقول لا ما أعطيتني الثمن، أو قال ما بعتها وأرجعت لك السيارة، والموكل ينكر ذلك، وهذا يحصل خاصة في الثمن، يقول لا أنا لم أستلم الثمن. فهنا نقول هل الوكيل متبرع أو بجعل؟ إن كان متبرعا قبلنا قوله في الرد بيمينه، إن كان بجعل قلنا لا نقبل قولك إلا ببينة، لابد أن تأتي ببينة. وسبق معنا الفرق بين من قبض الشيء لحظ غيره أو لمنفعة غيره، ومن قبض الشيء لمنفعة نفسه. الذي يقبل قوله في الرد من قبل الشيء لمنفعة غيره، لكن إذا كان لمنفعة نفسه أخذ جعلا فلا يقبل قوله في الرد، لابد من بينة. إذن دعوى الرد إلى الوكيل، إلى الموكل عفوا، نفرق فيها بين كون الوكيل متبرعا أو بجعل. ثم قال لا لورثته إلا ببينة. إن حتى هذا المتبرع لو ادعى الرد للورثة فمسألة أخرى. إذن عندنا الرد للموكل فيها تفصيل بين المتبرع وغيره، الرد للورثة دعوى الرد للورثة لا بد من بينة حتى في حق المتبرع، سواء كان الوكيل متبرعا أو بجعل. ما معنى ادعى الرد للورثة؟ هو ما قال أنا رددت السيارة للميت أو للموكل، إنما بعد مدة جاء الورثة يطالبونه بالسيارة فقال قد أعطيتها فلانا منكم أحد الورثة. وهنا ما نقول هل هذا وكيل متبرع أو لا، لا، الرد للورثة لابد من بينة، لأن الوكيل لأن الموكل هذا الميت هو الذي ائتمنه، أما هؤلاء فلم يأتمنوه، هؤلاء لم يأتمنوه، فنحن لا نجعله أمينا لأنهم لم يأتمنوه، إنما أمنه المورث أو الموكل. إذن دعوى الرد للورثة لا بد فيها من بينة مطلقا، سواء كان متبرعا أو بجعل. دعوى الرد للموكل نفسه نفرق بين الوكيل المتبرع والوكيل الذي بأجرة، الذي بأجرة لا بد من بينة، والمتبرع يكفي قوله بيمينه. عندنا مسألتان أو ثلاث مهم، مسألتان مهمتان في باب الوكالة. أن الوكالة تبطل بأشياء، تبطل الوكالة بأشياء، تبطل بالموت والجنون، موت الموكل وجنونه، وبالردة، وتبطل بطروء فسق، طروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. قالوا كإيجاب النكاح، وكله في إيجاب النكاح، يكون وكيل عنه في الإيجاب، قولوا زوجت ثم فسق الوكيل أو فسق الموكل وبطلت الوكالة، تبطل بطروء فسق فيما ينافيه كإيجاب النكاح، وتبطل بفلس من بفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله، وتبطل بما يدل على الرجوع من أحدهما. قالوا مثلا وكله في طلاق زوجته ثم وطئها، زيد وكل عمرا وقال طلق زوجتي، وقبل أن يطلق عمرو زوجة زيد ذهب زيد فواطئ زوجته، فهذا التصرف يدل على عدوله عن فكرة الطلاق، تبطل بما يدل على الرجوع من أحدهما. وتبطل بتلف العين الموكل في التصرف فيها، يعني وكله في بيع شاة فماتت الشاة بطلت الوكالة. إذن هذه مبطلات وكالتي. ويتصل بذلك مسألة عزل الوكيل، وكثيرا ما يذكر الفقهاء كعزل الوكيل ولو لم يعلم، كعزل الوكيل وإن لم يعلم. فنقول المذهب ينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم بالموت ولا بالعزل، تبطل أو ينعزل الوكيل وتبطل الوكالة، تبطل وينعزل الوكيل بموت الموكل وبعزله الوكيل ولو لم يعلم الوكيل بالموت ولا بالعزل. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك تصرفه لو تصرف بعد العزل وهو لا يعلم أو بعد موت الموكل وهو لا يعلم فإن تصرفه باطل وهو ضامن. فمثلا وكله في بيع سيارة وخلال هذه المدة الموكل عزل الوكيل وقال عزلت فلانا وفلان هذا لا يعلم، فهذا الوكيل ذهب بمقتضى الوكالة في الظاهر فباع، فتبين أن بيعه وقع بعد عزله، فهذا بيعه لا يصح وهو ضامن للسيارة. هذا فيه إشكال في الحقيقة، يعني فيه مضرة. ومثل الوكيل الشريك والمضارب أيضا ينعزل بالعزل ولو لم يعلم، عزله. طيب لو اختلف بعد ذلك فقال الموكل كنت عزلته مثلا في يوم الجمعة قبل البيع، البيع كان يوم السبت، فقال الموكل كنت عزلته يوم الجمعة، وقال الوكيل بل ما عزلتني، أنا كنت وكيلا في يوم السبت وبعت بمقتضى الوكالة، لو ادعى الموكل العزل هذا فلا يقبل قوله إلا ببينة، على المذهب لا يقبل قوله ولا يقبل قوله في العزل إلا ببينة. الرواية الثانية عن أحمد أنه لا ينعزل قبل علمه، لا ينعزل إلا بعد العلم، وهذا مذهب الشافعي فيما أذكر، مذهب الشافعي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصوبه في الإنصاف، ويقول لما في ذلك من الضرر أنه ممكن يجري تصرفات ثم سنبطلها. لكن المشهور في المذهب وكثيرا ما يذكرون هذه المسألة كعزل الوكيل أو كما ينعزل الوكيل دون علمه، هل ينعزل الوكيل ولو لم يعلم؟ هذه هي المسألة، المذهب أنه نعم ينعزل ولو لم يعلم بالعزل. المسألة الأخيرة حقوق العقد، حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل، مسألة مهمة. حقوق العقد البيع والشراء والإيجار وغير ذلك تتعلق بالموكل لا بالوكيل. ما معنى هذا؟ الآن يذهب الوكيل مثلا فاشترى السلعة لموكله، والبائع بعدما باع أرجع له شيئا من الثمن أو أعطاه هدية على المبيع، إذن أنقص لهم الثمن، وربما بعدما تم البيع، يعني مثلا تم البيع على أن البيع 100 ثم دعاه بعد يوم وقال أنا أعطيك كذا، أو ربما أبرأه من الثمن كله، يعني الثمن 100 وقال ما أريد شيئا، حتى لو لم يعلم أنه وكيل عن فلان أبرأه. حقوق العقد تتعلق بالموكل، فهذا الإبراء يكون للموكل، هذا الخصم أو التخفيض يكون للموكل، هذه الهدية تكون للموكل، حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل. في نظم الكفاف هذا مالكي يقول وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل، يعني هذه الزيادة ترجع لي الموكل. كثير من الناس الآن يجهل هذا المعنى إلا من رحم الله، فيقول هذا هو مندوب مثلا أو صاحب صناعة وحرفة دهان أو نحوه، فيقول إن البائع نظرا لأنه يعرفني خفض الثمن، خفض الثمن أعطاه هدية، أعطاه فوق السلعة مثلها، كل هذا يرجع لمن؟ يرجع للموكل. حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل. ولهذا مثلا لو حلف أنه لا يبيع، لو حلف الوكيل أنه لا يبيع فإنه لا يحنث في هذه المسألة، لأن البيع إنما هو للموكل لا للوكيل. فهذا أهم ما يعني نذكره في هذا الباب، وهناك مسائل في المطولات زيادة على ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.